بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د سند اهمیت بیانیده او په سند کې چې کله وزع کذاب یا ضعیف راوی راغلی نو دا خبره بیان شوې وه چې روایت بیا نه قبلیږي، او په دې اړه ډیر آثار د سلفو ذکر شوي وو. اوس امام مسلم رحمه الله په دې اړه نور احادیث راوړي، نو وایي: وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال فيما تحدث بيان كرد محمد كأغزيد أبو عتاب ده أغوي ما تحدث بيان كرد عفان أغيد محمد كأغزيد يحيى أغزيد سعيد القطان ده أغين نقلي عن أبيه أغيد خبل بلارنا نقلي محمد د خپل پلار نه نقلی چې یحیی بن سعید القطان دی. قال چې هغه وی یحیی بن سعید ویلی دی: لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. موږ نه دي لیدلی نیکان خلق په هیڅ شي کې ډیر دروغجن منهم د دوی نه فی الحدیث په حدیث نقلولو کې، یعنی صالحین په حدیث را نقلولو کې تر ټولو ډیر دروغجن دي، هغه خلق چې زهد تقوا او د دنیا بیرغبتۍ په غلبه کړي. قال ابن أبي عتاب ابن أبي عتاب ولدي فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان ويزد محمد بن يحيى بن سعيد القطان سرم خامخشمة فسألته عنه نمات دغ حديث بعد بختنا وكرا فقال نغيول عن أبيه دخبل بلار برواية سرد خبر وكرا لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. تابني لدلي د خير ولا يعني إن كان في شيء بهيث يشكي أكذب منهم في الحديث ترطول زيد روشن دوين با حديث را نقلولو كي. قال مسلم إمام مسلم رحمه الله دا ديما ندسي كرلا ويقول واي يجري الكذب على لسانهم دا دروغ دا دوي بجبو جاري كيجي ولا يتعمدون الكذب وقصدن دروغ نوي دا ديما قصدن دا غدا كم چه إمام مسلم رحمه الله بيان كرده چه دوي قصدن دروغ نوي و دا حديث وپن كي مهارت نلري نو زکتی دغه خطایی کیږي، او هغه احادیث را نقلی چې حقیقت نه لري، راوین ضعیفی کذابینی، او دا ځکه چې دروغ یوازې دې ته نه وایي چې قصدنی، بلکې د واقع او حقیقت خلاف خبرې ته هم دروغ وایي، که څه هم په خطا نسیان یا قصر وي. په دغه قول کې چې د لم نرا لفظ دی، نو اول ځای کې په نون سره دی او دویم ځای کې په تا سره دی. لم ترا یعنی اول د متکلم صیغه ده، او دویمه چې دی د مخاطب صیغه ده. او دا جمله چې فلقیت انا محمد ابن یحیی ابن سعید القطان، نو دلته دا قطان لفظ مجرور دی، صفت د یحیی واقع شوی دی او منصوب نه دی چې صفت د محمد واقع شي. بیا په دې حدیث کې چې د صالحینو په اړه د ضعف خبره شوې، د دې لامل ځینې شارحین داسې بیان کړی وایي چې د دوی زړونه صفایي په هر چا د خیر ګمان کوي، نو حدیث تی را نقلی د دروغجن او د رښتینی تمیز پکې نه کوي، او بل وایي د ترغیب ډیر شوقینی، نو د ترغیب په اړه هر ډول حدیث اخلي، او همداسې د ترهیب نه ډیر ځان ساتونکي، نو بیا ځکه داسې کوي. خو د صالحینو په اړه د کذب خبره کول نو دا لږ مبالغه ده. شارحینو ویلي دي کیدای شي دغه عالم په خپله زمانه کې د داسې صالحینو سره مخ شوی چې هغوی دروغ په احادیثو کې وایي، نو په ټولو یې دغه ګمان کړی دی، والله اعلم. خو امام مسلم رحمه الله چې کومه خبره کړې ده، همدغه اصل ده چې د دې خلکو د زړونو د صفایي له وجې په هر چا ښه ګمان کوي، او حدیث تی را نقلوي، او په خیر کې ډیر رغبت لري. خو په احادیثو کې ضبط او اتقان ته چې دی اعتبار دی تحري به کوي، او په دې اړه به ډیر احتیاط کوي، صرف ګمان پسې به نه ګرځي چې بس دغه پلان کې ښه سړی دی او روایت یې را نقل کړي، نه، ډیر احتیاط به کوي. بیا بل حدیث راوړي، نو وایي: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال يما تحديث ما ينكرد فضل بن سهل أغيوي كمان تحديث ما ينكرد يزيد بن هارون يزيد جزويد هارون ده أغوي أخبرني خليفة بن موسى ما تخبر راكرد خليفة زويد موسى قال كدي خليفة ويلدي دخلت على غالب ابن عبيد الله زداخل شم په غالب چې زید عبيد الله ده فجعل يملي علي نشروش شبمام للاستا دا حديث لستا حدثني مكحول حدثني مكحول ما تحدث بين كره مكحول فاخذه البول فقام نو تشو ميتازو تنكا بس استفاتي دا فنظرت في الكراسة نو مادا أغباغا كتابشاكي وكتل فإذا فيها نفاكي لكليو حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان ما تحدث بين كرادي أبان أغيد أنس نقلي أو أبان نبلان كنا رواية نقل كرادي فتركته وقمت نو ما بريكو دا غالب ابن عبيد الله وقمت أو باسي دما دا حديث دا الفاظ وضاحت أبان كي دو وجدي يو دا چه منصرف شي وبالغير منصرف خراجح دا دا چه منصرف شي إمام محمد بن جعفر بخبل كتاب جامع اللغة كده دا ترجيه ورکره دا فأخذه البول ده معنى دا چه متازو تنكر نو يبيه چه كلا ما كتاب چه ولو كتلا نو هاغكي حدثني أبان عن أنس داس روايط نقل کره يعني دا مكحول پزي أبانو نو دخو با حدثني مكحول ولا ولكن في كتابتك كي حدثني أبان لغلاو ده مكحول يادونا بكنا وشوي نو يزكي ميبريخوضو بي إمام مسلم رحمه الله واي قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال نو داي بل أثر راولي دي بما دا حسن ابن علي نوريد اللي دي الحلواني يقول شغبا ويل رأيت في كتاب عفان ما با كتاب دا عفان كي ولد حديث هشام دا هشام حديث مي ولد چي أبو المقدام كنية دا حديث عمر بن عبد العزيز حديث دا عمر بن عبد العزيز مبكي ولد قال هشام هشام يلدي حدثني رجل مات يسري حديث بيان كرده يقال له يحيى بن فلان شي هغتبا يحيى ابن فلان والكذا عن محمد بن كعب شي أغيد محمد بن كعب نقلي قال أغويلدي قلت لعفان ما عفان تويل إنهم يقولون دويواي هشام سمعه من محمد بن كعب هشام سما کړی دا محمد ابن کعبنا یعنی حدیث توریدلې ده فقال نو عفان ویل ان مبتلی من قبل هذا الحديث یقینا اغمن امتحان شوی دی یا په مصیبت کې غورځیدلې ده من قبل هذا الحديث دغه حدیث له وجنا یعنی دغه حدیث له لوري دا په مصیبت کې غورځیدلې ده کان یقول هغه به ویل حدثني یحیى عن محمد ما تحدث بيان كرد يحيى جاغيد محمد نقلي ثم ادعى بعد بذين رست داس دواوكرا أنه سمعه من محمد جدد محمد دا حديث وريد لده شرح دا الفاظ دا حديث اغداس دا جي پا حديث كي داس الفاظ رال حديث عمر بن عبد العزيز فدي حديثو كي جدا دو جايز دي يو دا چه مرفوشي پا تقدير دو هو سرا او دوام دا چه منصوب شي نو بيبا بدل دا حديث دا هشام نواقيشي في كتاب عفان حديث هشام حديث التا منصوب دي نو دا حديث بهم منصوب شي او ياچ دي مفعول به واقيشي دا فعل محذوفا اعني دفار اعني حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل هشام يريد چي ماتا يو سري حديث بيان كرده فدي سر داغا حديث بيان كي چي پا كتاب دا عفان كي لدلو يعني كم حديث چه دغا حسن بن علي لدريو دغا حديث بيان كي هشام نمراد هشام بن زياد الأموي دي علماء ورتزعي بيلي دي او بيچ عفان رحمه الله وي چه إن مبتلي هشام لديه مقصد داده چه داده هم دي حديث لوجه زيب شوه دي يعني اول بي يحيى پا منز كي واسطة كو بير داريك دي محمد نروايات نقل کرو ولكن شارحين ويلي چه دا خبر دي زعب دو پارا كافي نده زکه چې په کیسه به تسری نشته او دا احتمال هم شته چې هشام د محمد نه سما کړی او به تی هغه حدیث یې شوی نو د یحیی په واسطه ترې روایت نقل کړی او بیرته چې کله ورته دغه د محمد د خلی حدیث وریاد شوی نو بغیر له واسطه ته روایت نقل کړی خو د دې فن ماهرین او علماو د دغه جرح سره سره ځینې داسې قرائن موندلي دي چې له عمل یې ورته ضعیف ویلي دي لكن سنجش دا خبره في المنهاج شرح دا صحيح مسلم من الحجاج كده نو علماء داسي حديث تا مزدرب حديث وائي امام مسلم رحمه الله بيه فرماي حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول يما تحديث من كرد محمد چه غزويد عبد الله غزويد قهزاز دي قال چه دي محمد ويلي دي سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة ما دا عبد الله چه زويد عثمان غزويد جبلة دي داغنا ميوريد لي دي يقول شويل بي قلت لعبد الله بن المبارك ما عبد الله بن المبارك تويل من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو دا سره سوق دي چتاتي حديث عبد الله بن عمر نقل کړه ده يوم الفطر يوم الجوائز چې دا وراختر ورز دا د عتیو او د ډری ورز ده دا حدیث دي نقل کړه ده قال وغويل سليمان بن الحجاج سليمان ابن الحجاج ده انظر ما وضعت في يدك منه وقرت تاسه په خپل لاس کې دا غینه ایخي دي یعنی دغه روایت راوی سليمان بن الحجاج ده د دې قول د الفاظ وضاحت داسې ده عبدان بن عثمان ابن جبله د ده عبدان لقب او هر چې دا جمله ده حدیث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز نو په دې سره دې حدیث ته اشاره کړې ده چې په هغه کې دي اذا كان يوم الفطر وقفت الملائكه على افواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا الى رب رحيم يامر بالخير ويثيب عليه الجزيل امركم فصمتم واطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم فاذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا الى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز دا حدیث معنا داسې ده وی کله چې د واړه اختر ورځ شي نو ملایک د لارو په سرونو کې ودرېږي او اواز کوي چې ای مسلمانانو سار وختي لاړ شئ د خپل رب طرف ته چې هغه مهربان ذات دی امر کوي په خیر او ډېره بدله ورکوي په هغه تاسو ته امر کړی دی فصمتم واطعتم ربکم نو تاسو روژه ونیوله او د خپل رب اطاعت هم وکړه فاقبلوا جوائزکم نو خپلې جایزې او خپلې عطیې قبولې کوي فإذا صلوا العيد بيچ كلا دوی د اختر منزو کې نو به یو کس आवाज کوي د اسمان له طرفنه ارجعوا الى منازلكم راشدين تاسو وګرځئ خپل کورونو ته سملار مندون کې فقط غفرت ذنوبكم كلها ما تاسو ټول ګناهونه وبخل ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز او دغه ورځ ته د جایزو ورځ ویل کیږي د عتیو ورځ ته ویل کیږي نو حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي نو دې حدیث په اړه پوښتنه دې کړله چې یعنې دا تا د چانو نقل کړی دی نو هغه وایي چې د سلیمان ابن الحجاج نه مې نقل کړی دی بیا چې وایي انظر ماذا وضعت في يدك منه دغه وضعت په فتحې د تا سره هم راغلی دی یعنې د مخاطب صیغه او په ضمیر سره هم راغلی دی وضعت دواړه جایز دي صاحب د منهاج وایي وی په دې سره عبدالله بن المبارک د سلیمان بن الحجاج مدحه کړې ده خو ځینې نورو شارحینو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دا مقام د زم دی د مدحې نه دی ځکه چې سوق د روایاتو د همدې دپاره شوې چې د ضعیفو راویانو څخه د روایت نه اجتناب وشي او د هغوی بدي بیان شي د هغوی توثیق پکې نه دی شوی نو که چیرې دلته مدحه مراد شي نو د سیاق او هم د مقصود خلاف راځي د سلیمان بن الحجاج په اړه عقیلي ویلي دي الغالب على حديثه الوهم تدردير أحاديث بوهم بنادي زهبي ويلدي شيخ للدراوردي لا يعرف عداده في أهل الطائف داد الدراوردي شيخ شبه طائف علاوكي داد شمار المعروف ندي يعني دا بتنشى داد الطائف علاو ندي وكندي إمام مسلم رحمه الله بيبي قال ابن قهزاز وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك ابن قهزاز ويلدي ما دا وهب بن زمعة وريد لدي چه حديث ذكر كود سفيان ابن عبد الملك قال چغوي قال عبد الله ويلدي عبد الله يعني عبد الله بن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم ما روح ابن غطيف ولده چه صاحب الدم قدر الدرهم چې د یو درهم د وینې په اړه د حدیث نقلوونکی دی وجلست الیه مجلسا او زه ورسره کیناستمه فجعلت استحي من اصحابي نو زه شروع شومه چې ما حیا کوله د خپلو ملګرو نه ځان مې ځې پټو ان يروني جالسا هسې نه چې ما ویني ناس معه دغه سره چې زه خو د هغې سره ناست یم دغه روح ابن غطیب سره کره حدیثه د وجد بد ګڼل د حدیث ددنه یعنی علما او ددنه د حدیث نقلول د بد ګڼل نو په دې وجه هم زه شرمیدلم مال حیا راتله غطیفه په غین مضمومه سره دی بیا پسې توا مفتوحه ده او دویم قول پکې داسې دی چې په دعات سره دی یعنی توا په ځای دعات راغلی خو اولنی صحیح دی دویم ته قاضی عیاز خطا ویلی دی امام بخاری په خپل تاریخ کې ویلی دی هو منکر الحدیث هغه منکر الحدیث دی منکر الحدیث هغه ته وایي چې زوی پکې د ثقه خلاف کړی صاحب الدم قدر الدرهم په دې سره د روح تعریف هغه حدیث سره کوي چې د زهري نه نقل کړی دی چې په هغه کې دی عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره يرفعه تعاد الصلاه من قدر الدرهم يعني من الدم زهري د ابو سلمه نقل کوي چې هغه د ابو هريره رضي الله عنه ته رسي چې مرفوع حديث دی وي منځ بر اګرځول کیږي د یو درهم وینینه د یو درهم وینینه چې کله د انسان یو درهم په اندازه ینه وزي نو منځ به تیر اګرځي ینه ودسې ماتيږي دا حدیث بخاری په خپل تاریخ کې راوړی دی خو باطل حدیث سی د محدثینو په نیز هیڅ اصل نه لري نو دې راوي وایي دغه حدیث را نقل کړی دی کره حدیثه کراهیه لهم یعنی دې نه حدیث نقلول دا خلکو بد ګڼل نو په دې وجه ما ځان داسې پټ پټ کوو امام مسلم رحمه الله بیا فرمای حدثني ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال اما تحديث بين كرد ابن قهزاز شغوي ما ده وهب نوريد اللي چه اغبا ويل عن سفيان ده سفيان نبه روايت نقلو عن ابن المبارك شغوي ده ابن المبارك نبه روايت نقل كرد قال چه عبدالله ابن المبارك ويل دي بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبره بقية چه ده رشتن جبه والا ده ولیکن ده اغا چانه حدیث نقل کرده ده اقبل و ادبره چې مخکې ورسته به ته یعنی د ثقه او د ضعیف راویانو تمیز بیا نه کوو د هر چا نه بیا حدیث را نقلوو یعنی استاز یې صحیح نه دی نو که بقیه په خپله صحیح هم وي خو په دې باب کې احتیاط نه دی کړی د ضعیف او د صحیح تمیز یې نه دی کړی د هر چا نه نقل کړی دی بیا وایي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال من تحديث بيان كرده قتيبة جغزويد سعيد دي أغوية من تحديث جرير بيان كرده أغيد مغيرة نقل كي أغيد الشعبي نقل كي قال شغوية لدي شعبي حدثني الحارث الأعور الهمداني مات حديث بيان كرده حارث الأعور الهمداني وكان كذابا جداد رغشنه همدانی په سکون د میم او روستتی دال ده او شعبی په فتحه ده شین سره ده جنومی عامر ابن شراحیل او یا ابن شرحبیل ده خو اول فکی مشهور ده یعنی عامر ابن شراحیل شعبی شعب ته منصوب ده چې د همدان قبیله یو کنده ده شعبی رحمه الله د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د خلافت شپږ کاله شي و چې پیدا شوی ده نوموړی ډیر لوی امام مفسر محدث فقیه او عبادت گزار تیر شوی دی او په علم کې ډیر مخکې و مغازی او د علم په ډیرو ابوابو کې د دنه اخذ شوی دی حسن ویلی دی کان الشعبی والله کثیر العلم عظیم الحلم قدیم السلم من الاسلام بمکان وی قسم په الله چې شعبی چې دی دا د ډیر علم خاوند د ډیر صبر خاوند او ډیر مخکې اسلام کې داخل شوی دی او من الاسلام بمكان فاسلام كي و لوي مرتبه لري حارث الاعور دنا سوق مراد دنا دا حارث ابن عبد الله مراد دي او دوم قول لا دي چنا حارث ابن عبيد دي يعني بلارن ميا عبد الله دي يا عبيد دي ابو زهير الكوفي چې علماء د د په زعب اتفاق کړه دي د علي رضی الله عنه څخه ډیر روایتونه نقل کړي دي او کذاب راوي دي امام مسلم رحمه الله بي واي حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال يمنت حديث بيان كرد أبو عامر شيخ بنمي عبد الله دبلا بنمي براد الأشعري دي أغوية شمنت حديث بيان كرد أبو أسامة دغا أبو عامر وي شمنت أبو أسامة حديث بيان كرد أغيدا مفضلنا نقلي أغيدا مغيرنا نقلي شغويل دي مغيرة سمعت الشعبية ماذا شعبين وارد يقول شويل به حدثني الحارث الأعور ماذا حديث بين كرد حارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين دغ شعبي بدي قواهيكي چه دغ حارث الأعوار يود دروغجنان نده براد بدي حديث كي چه براد لفظ راغي ندافا با مفتوح أورا مشدد سرده بروست تيليب بيدال ده چه دي راوي خبل نم عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي ده أو دغه ده نصب سلسلة ده أبو أسامة جنومي حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي دغي نوم ده أو همي ده نصب سلسلة ده يعني خبل نومي حماد أو دبلار نومي أسامة أغزوي ده يزيد قرشي ده مولاهم الكوفي دامنا چه با كوفاكي وسيدل ده أو ده كوفي قوم أزاد كره غلام ده نوزكي ورت نسبت كيجي الحافظ الضابط المتقن العابد شي دايو حافظ ودا حديثو زابطو متقنو او عبادت جزارو مفضل شده دي بلارنم مهللو ابو عبد الرحمن السعدي اسمي كنية ابو عبد الرحمن السعدي ده او دو كوفيو داهم حافظ زابطو ومتقن عبدو مغيرة شده دا ابن مقسم ابو هشام الضبي الكوفي ده يعني دا مقسم زويده ابو هشام اسمي كنية ده الضبي الكوفي ده حديث ده جملة وهو يشهد فديك زمير ده فاعل شعبي تراجه ده يعني شعبي ده قواهي كولا چه اعوار يولا دروغ جنان انسخه ده او قائل مغيرة ده خبر مغيرة كرلخو لكن زمير رافع عبك شعبي تراجه ده يا هم شعبي خبل زان نتعبير فغيب سغي سر کرده نو قائل هم شعبي ده امام مسلم رحمه الله بفرماي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ممت حديث بيان كرده قتيبة غزويد سعيد أغوي ممت حديث جرير بيان كرده أغيد مغيرين النقلي أغيد إبراهيم إبراهيم يلدي قال علقمته علقمويل قرأت القرآن في سنتين ما قرآن با دوكالو كيولوسته فقال الحارث نو حارث ويلا حارث الأعوار القرآن هين قرآن خدير أسان دي الوحي أشد خو وحي دير السخت يعني سنة سخت دي القرآن هين والوحي أشد فديك فحارس ردكي زكا چه هغدا وحي وقرآن ترمانز دخبل پلیت مذب باساس پر قرد چه دای پا غالش يتوب دليلو زكا شاگان وي چه نبي عليه السلام دا وحي وسيط علی رزمه تا قرد او پتا وحي ورتا شوي او پا هغا غيبي خبرو پوا شوي چه نور تو کنی دي پوا شوي نو پدې قول کې په حارث رد کوي به امام مسلم رحم الله فرمای وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن ابراهيم بما تحديث من كره حجاج زيد شاعر ده الشاعر هغه من تحديث من كره احمد ده احمد سوق ده يعني زيد يونس احمد ابن يونس أغي منت حديث من كريد زايدة أغي دا أعمشنا نقلي عن إبراهيم أغي دا إبراهيمنا نقلي أن الحارث قال شي حارث ويلدي تعلمت القرآن في 3 سنين مع قرآن بدريكا لكزدك والوحي في 2 سنين أو أحاديث مي بدوكا لكزدك أو قال يا إيداسي ويلا الوحي في 3 سنين وحي مي بدريكا لكزدك والقرآن في 2 سنين او قران په دوه کالو کې امام مسلم رحمه الله دا روایت او مخکینه روایت د حارث په جرح کې ذکر کړی دی چې په تشې کې غلو کړی و غالی شی او کاذب و قاضی عیاض وی چې دای تر ټولو سپکه وینا ده ځکه چې احتمال د صحیح معنی هم لري ځکه ځینې علما وحی په معنی د کتابت یعنی لیکلو او خط پیژندنې سره هم اخستی چې دا معنی خطابي کړی ده لکه عرب وای أوحى ووحى إذا كتب نو واحد التا فما ندلي كالوسرة نو لدي وجه پا حارث باندي پا دغمي اناك ديرا نيوكا نشتا بلكي نيوكا پا نور أقوالو كشبه شغال دي سخت دي بي إمام مسلم رحمه الله فرماي وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدته عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم وما تحديث بيان كرده حجاج أغوي ما تحديث بيان كرده أحمد چه غزوي ده يونس ده هغه مونږ ته حدیث زائده بیان کړی دی، هغه د منصور او د مغیره نه نقلی، عن ابراهیم چې هغوی د ابراهیم نه نقل کړی دی، ان الحارث اتهم چې په حارث باندې تهمت لګېدلی و، یعنی حارث متهم دی نو روایت قبول نه دی. مغیره چې دی په دې حدیث کې چې مغیره لفظ راغلی دی، دا عتب دی په منصور والمغیرة، نو ځکه مجرور دی، عن منصور والمغیرة. او بیا وای وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال مونږ ته حدیث بیان کړی دی قتيبة چې هغه زوی د سعید دی، او مونږ ته حدیث جرير بیان کړی دی هغه د حمزه زيات څخه نقلی، هغه ویلي دي سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا، مرة الهمداني د حارث نه څه شی واورېدل، فقال له نو ورته وویله دغه مرة اقعد بالباب تکینه په دې دروازه کې، نو قال دا روي وای فدخل مرة واخذ سيفه، مرة داخل شه او خپله توره راواخسته، قال روي وای واحس الحارث بالشر، نو حارث څه شر باندې پوه شو چې لکه چې څه مسله شته دی، فذهب نو لاړ، یعنی وتښتېده، نو شاید چې څه حرکت باندې پوه شوی او وېرېدلی بس همداسې تښتېدلی دی. دلته په احسه کې دوه لغته دي، یو احسه بل حسه، خو افصح لغت احسه دی په معنا د علم او یقین سر راځي. خو فقها چې د حواس خمسه لپاره د حسه کلمه راوړي نو ډېر کم په دغه معنا راځي، یعنی د حواس خمسه لپاره استعمال به کمی، ډېری استعمال یې په قتل کې دی، یعنی حسه په معنا د قتله سره. قرآن کې الله تعالی فرمایي اذ تحسونهم باذنه، کله چې تاسو د کافران وژل او بېښکندي مو لکوله، بیا فرمایي وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال إما تحديث بين كرد عبيد الله چدا زيد السعيد دي أغوية من تحديث عبد الرحمن بين كرد عبد الرحمن نمرات سوق دي يعني زيد مهدي أغوية من تحديث حماد بن زيد بين كرد أغوية ابن عون ننقلي شغوية لدي قال لنا إبراهيم منت إبراهيم ولدي إياكم والمغيرة ابن سعيد زانو ساتيدا مغيرة تزيد سعيد دي داغينا وأبا عبد الرحيم أو دا أبو عبد الرحيمنا فإنهما كذابان زكاة دوار دروغ جندي. مغيرة ابن سعيد إمام النسائي بخبل كتاب كتاب الضعفاء كوي هو كوفي دجال محرق بالنار زمن النخعي ادعى النبوة وإداد كوفيده دجال دروغجن دی او د امام نخعی په زمانه کې په اور سره سیزل شوی، د دې د وجه نه چې د نبوت دعویه کړې وه. ابو عبدالرحیم دایا شقیق الضبی کوفی دی، هغه قصه ګو دی چې خلکو ته به یې قصې بیانولې، او یا هم سلمه ابن عبدالرحمن النخعی دی چې د دواړو اسم کنیا ابا عبدالرحیم و، که هر یو ته مراد شي دواړه ضعیب دي. بيواي حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال يمونت حديث بيان كرده أبو كامل الجحدري أغو يمونت حديث حماد بيان كرده چه ده حماد سوك ده ابن زيد ده يعني ده زيد زي أغو يمونت حديث بيان كرده عاصم عاصم وي كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمية من با أبو عبد الرحمن السلمي تراتلو ونحن غلمة أيفاع أو من تنكي زوانانو نوي زوانانو غلما على كان أيفاع كنوي بلوغ ترسيدلي فكان يقول لنا من تبويل لا تجالس القصاصة غير أبي الأحوص تاسو قصقو خلق سرمكيني سواد أبو الأحوصنا جاغسر كينا ثلا شيء وإياكم وشقيقا أو زانو ساتيد الشقيقنا قال نوي وكان شقيق هذا او دغ شقيق جو يرى راي الخوارج ده خوارج نظريه لرلا وليس بابي وائل او دين مراد ابو وائل ندي ابو كامل الجحدري ففتح ده جيم او بسكون ده حاء او فتح ده دال سرده جنومي ابو كامل فضيل بن حسين ابن طلحه البصري ده بصري العقيده ابو سعيد السمعاني ولدي ده منصوب ده جحدرته چه ده يسري نومو كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي أبا عبد الرحمن السلمي پا زمي ده سين سره ده چه نومي عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة پا زمي ده رابا پتح ده با أو پا كسري ده يا مشدد سره ده چه پا آخر كي هذا يعني ربيعة تو دادا كوفي دي أو تابعي دي غلمة چه پا حديث كي دا لفظ تير شو دا جمد غلام دا اطلاق دا پیدایش نتر بلوغ زماني پوری کیگی يعني پا غلقانو ماني او ايفاع دا نوی زوان تبی قاسي عياز ويلي دي معناه بالغون يعني بالغان تي مراد دي او ثعال بيوي اذا قارب البلوغ او بلغه يقال له يافع وقد ايفع وهو نادر ويكلا چه بلوغ تنجديش يا ورسي نويلكيجي چه يافع اغيطا يافع ويلكيجي غزوانت او كلنا كلا ايفع لبس همت استماليجي هو اذا شازم نادر دي ابو عبيد ويلي دي ايفع الغلام اذا شارف الاحتلام ولم يحتلم كلا چه بلوغ تنجديش خو احتلام الى نيشوه دا خوال قاضي عياز رانقل كليدي ومقصد دا دا چه ايفع نوي زوان توي تنكي چه يا بلوغ ترسدلي او يا ورتا نجديوي قصاص پا زمه دا قاب سره دا جمع دا قاصين دا قصه قوتا واي بيچه پا دي قول كي دا شقيق دا ناس تينا من راغلي دا نو قاضي عيازوي دا دينا مراد شقيق الضبي الكوفي القاص دا قصه قو دا نسائي زويب کرده دي. اسم كنيه ابو عبد الرحيم دي. نو دي سر دناسي نمان راغ الله بي امام مسلم رحمه الله فاخر كوي وليس بي ابي وائل يعني دا كم شقيق سر چه دا ناسي نمان راغ الله دا شقيق ابن سلمة ابي وائل الاسدين ده كم چه مشهور تابعي ده او دا كبار التابعين نشمار ده تعيني كرده دا شقيق چه دا قرى ابو وائل نده زكا دا غينهم شقيق ده قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول باب الحديث رولي يا منت أبو غسان حديث بيان كرده چه خبر نمي محمد دبلار نمي عمر الرازي ده قال غوي سمعت جريرا يقول ماذا جرير نوري دلي چه غبويل لقيت جابر بن يزيد الجعفية زد جابر بن يزيد الجعفي سر ملاوشم فلم أكتب عنه نماتي لكل ونقل الحديث متون لك كان يؤمن بالرجعة أغفى رجعت إيمان لرا يعني ده شغان وقيدة لرلا تبصير ده الفاظ داسي ده غسان پا پتح ده غين أو پا شد سين سرده چه ده محدثين پا كتابونه كي غسان غير منصرب كارول شوه أو ابن فارس أو نور لغوين وغسان منصرب أو غير منصرب دوالا ويله ده نصوك چه نون أصل گرزي أغورت منصرب وي او چې زید ګرځي هغه ورته غیر منصرف وایي جابر ابن زید الجعفي په اړه چې ویلی دی کانه یؤمن بالرجعه او رجعت ایمان لره دلته رجعت په پتح در سره دی او کم رجعت چې د طلاق په اړه کارول کیږي نو هغه کې کسره درا او فتح دواړه جایز دي رجعت د شیګانو هغه عقیده ته اشاره کوي چې وی امام غایب چې دولسم امام دی هغه په اخر کې راوځي او یو انقلاب راپورته کوي تفصیل ده ده عقیده ده اغوی پا اساسی کتابونو که داشت شوه وی مهدی قائم الزمان براه کاره شی پا مکه که با سر بیعات وشی او بیا با ده اهل سنه والجماعات جماعتون ورانول شروع کی نو مسجد نبوی با هم وران کی زکا چه اهل سنه جور کرده ده او بیا با اول شیخین ابو بکر و عمر را جوندی کلی اغوی با پای ویشنا ونه که پا دار وزرده او بیا با عائشه رزلانها او حفصه رزلانها هم را جوندی کلی او انتقام بتی واخلی او بیا به د مسلمانانو امیران او د هغوی افراد راژوندي کړي په شپږو ځلو سره چې درې زره پورې کسان به وي او بیا به دغه ټول ووژني بیا به نجب ته راشي او هلته به څلورو طرفونو ته اواز وکړي چې الی عباد الله زما طرف ته راشي اې د الله بندګانو نو ټول شیګان د علي رضی الله عنه د زمانې نه نیولې تر دغه زمانې پورې د قبرونو نه به راوچت شي چې د سرونو نه به خاوره څنډي او روان به وي و دوی به د جماعت الاول په میاشت کې الله تعالی یو باران هم کړی نو غوښې او جسدونه به یې لږ راتازه شوي هم وي شنه شوي به نو بیا به دوی دغه مهدي د دنیا څلور اړخونو ته ولیږي او هغه څوک به ووژني چې په زړه کې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما د خلافت د حقانیت خبره چې همدا معنی د دې حدیث نه هم مراد کوي چې په هغې کې دي یملا الارض قسطا کما ملئت جورا ځمکه به د عدل نه ډکوي لکه څنګه چې د ظلم نه ډکه شوې ده نو دغه کار به کوي نو دا معنی د رجعت د شیګانو په اصلي کتابونو کې ذکر ده دغه عقیدې ته اشاره کوي چې دا د شیګانو د غالي شیګانو عقیده ده قال الامام مسلم بن الحجاج حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل ان يحدث ما احدث وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی حسن الحلوانی، هغه وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی یحیی چې زوی د ادم دی، هغه وی مونږ ته مسعر حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته حدیث جابر ابن یزید بیان کړی دی قبل ان یحدث ما احدث، مخکې د هغه خبرو نه چې را پیدا یې کړی، یعنی مخکې د بدعت د زمانې نه. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر. دوس بل رواية راوري وما تحديث بيان قلد سلمة بن شبيب، سلمة زيد الشبيب دي أغوية منك تحديث حميدي بيان قلد، أغوية منك تحديث سفيان بيان قلد شغواي كان الناس يحملون عن جابر وخلق شد جابر نبي احاديث نقلول قبل ان يظهر ما اظهر، مخي يدينا تشكاركي هغه تشكاريك لل، فلما اظهر ما اظهر هر كلا تشكارك له هغه تشكارك له اتهمه الناس في حديثه، نو خلقو باغمان تهمت لغو ده حديث بارا فحديثو كي ورمان تهمت لغو، وتركه بعض الناس او زين خلقو بريخو ده، فقيل له نورتوي لشو وما اظهر تشي رحكارك لي سنوي خبري پیدا كريوه. قال نغوي الإيمان بالرجعة، فرجعت إيمان لرل، يعني دا رجعت عقيدة راح كاركريوا. فدي رواية كده سفيان مراد سفيان ابن عيينة ده شيء مشهور إمام ترشيده، أو حميدي عبد الله ابن زبير ابن عيسى ابن عبد الله ابن زبير ابن عبيد الله ابن حميد أبو بكر القرشي الأسدي المكي مراد ده. نودلته هم دا غراوي دا عقيدة دا خراب والي دا وجه بريشه ده شيء عقيدة خراب شويده شيء شويده. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة أخوه. دا بل رواية راولي يمنت حديث بيان كرده حسن الحلواني، أغوية منت حديث أبو يحيى الحماني بيان كرده حماني، أغوية منت حديث قبيصة بيان كرده وأخوه ودا غورور. أنهما سمع الجراح ابن مليح، يدوارو دا جراح ابن مليح نوريد اللي جراح تزوي دا مليح دي لغي نوريد اللي يقولو چي أغبا ويل، سمعت جابرا ما دا جابر نوريد اللي يقولو چي أغبا ويل عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ما سرى أويزرا حديثنا دي چي بسند دا أبو جعفر سرى نقل لي چي أغيد نبي عليه السلام نقل كي كلها دا طول روايتنا فدغ سنة سرى ما ترى رسيد اللي. أبو يحيى الحماني بكسري ده حاسر ده چه نمي عبد الحميد ابن عبد الرحمن الكوفي ده ده همدان قبيله يو كندت منصوب ده، جراح ابن مليح بفتحي ده ميم أو بكسري ده لام سر ده چه ده وكيع بلار ده، ده جراح ده محدثين وبني زيب ده خدلته بمتابعاته كراوله ده، عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر، أبو جعفر چه ده محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب چه پا باقر سر مشهور ده، او باقر ارتزق وي چه بقر سرول وشكول توي، نووي چه دخم علم سم سير کرده ده او رابر سير کرده ده، نو دا علم حقات تزان رسوله ده شاگان خپل امام گنی. خو ابو جعفر ده نبي السلام لا حدیث ندی وريده لی بلکه ده غروايتون ده جابر الجعفي او ده غب سير نور شاگانو لموزو روايتونو سخ ده، یعنی کم روایتونه چې هغې ته منصوب دي نو داسې دروغ دي د ځانه جوړ کړي دي. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول، ومات حديث بیان کړی ده حجاج چې زوی د شاعر دی حجاج ابن الشاعر، هغه موږ ته حدیث بیان کړی ده احمد بن يونس احمد چې زوی د يونس دی، قال هغه سمعت زهيرا ما د زهير نه اوریدلی یقول چې ویل به قال جابر ویل لجابر، أو سمعت جابرا يامي جابر نوريد اللي يقول شغال به إن عندي 50,000 حديث دما سرى فانزوز زر حديثنا دي ما حدثت منها بشيء ما داخلنا يتشي أمنا دي بيان كره يو حديث من دي بيان كره طول من ذان سرسات اللي. قال نبي ثم حدث يوما بحديث بي ورزي وحديث بيانك فقال يولا هذا من 50,000 دادا فانزوز زر حديثنا يو حديث دي. وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكوري بيوي ما تحديث بيان كرده إبراهيم تزيد خالد اليشكوري ده قال سمعت أبو الوليد يقول، أوي ماذا أبو الوليد نوريد اللي شويل به، سمعت السلام ابن أبي مطيع يقول، ماذا السلام تزيد أبي مطيع ده هغين أريد اللي تويل به سمعت جابرا الجعفي يقول ماذا جابر الجعفي أريد اللي تويل به عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سر بانزوزر حديثنا دي جدنا بيلا سلام النقل لكول سمعت أبو الوليد أبو الوليد نم هشام ابن عبد الملك الطيالي سيدي أو سلام بتشديد للام سرد سلام أو دا أبي مطيع نم سعد دي. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان دابل رواية راولي وما تحديث بيان كريد سلمة جزويد الشبيب دي أغوية من تحديث حميدي بيان كريد أغوية من تحديث سفيان بيان كريد أغوية سمعت رجلا سأل جابرا ماذا يسألني وارد الجيد جابرني تبوسك عن قوله عز وجل الله تعالى دي بيانا فأرى فرماي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين زبها ميشاين بديزمكا كي حتى يأذن لي أبي ترديشي مات إجازوك زما بلار أو يحكم الله لي يا الله تعالى اسمها دفر بيسلوك وهو خير الحاكمين أو دغ الله تعالى ترتول غرب بيسلكون كده نوي فقال جابر جابر ويل لم يجي تأويل هذه لذيات معناه هذا موجود شوي وسبري معناه نظر أغلي قال سفيان وكذب سفيان يلدي كي دروغ ويلي بدأ خبرك فقلنا لسفيان ومنغا سفيان تيوي لو ما أراد بهذا بدي سرسي إرادة كريوة كي دي آيات معناه وسبري ندى موجود شوي نفقال سفيان ويل إن الرافضة تقول روافز واي إن عليا في السحاب علي كي دي دابو وريز كي دي فلا نخرج مع من خرج من ولده من بنوزو داغ چاسر چه داغي دا اولاد نروزي حتى ينادي منادي من السماء ترده چه يو اوازو كي اواز كون كي دا اسمان دا طرفنا يريد عليا انه ينادي مرادي علي ده چه غب دا اواز كي اوائبا اخرجو مع فلان تاسوزي دا بلان كسرا يقول جابر نوي جابر وي فذا تأويل هذه الآية امداغ دا دي آيات مقصد دا امداغ معنا دا چه وسبر ندا موجود شوي وكذب خدروغي واللي بدغ التأويل كي دغم عنينا دا كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم دا يوسف عليه السلام دا ورونه بارك دايات نازل شويدة بواي وحدثنا سلامة قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال يمنت سلامة حديث بيان كريدة نغي يمنت حميدي حديث بيان كريدة غوي سفيان منت حديث بيان كريدة شغويري دي سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ماذا جابر نريد لي جديش زرابور حديثنا يبين أول ما أستحل أن أذكر منها شيئا زحلال نقنم جداغينا هيت شي ذكركم يعني يو حديث را نقل ولي هم حلال نقنم وأن لي كذا وكذا أو اسما دفار دي دوم رسشي يعني كمالا سوق دار طول دنيا هم را كينو زاد دغ حديث را نقل ولي حلال نقنم وقال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال إمام مسلم رحمه الله فرماي لماذا أبو غسان نوريد لدي شي محمد بن عمر الرازي نميو قال شدي محمد بن عمر الرازي ولدي سألت جرير بن عبد الحميد ما جرير نتبوسوكو هغا جرير شي زويد عبد الحميد دي يعني بلار نمي عبد الحميد دي فقلت نمورتويل الحارث بن حصيرة لقيته دا حارس ابن حصيرة سرت مخامخ شوي قال غوية نعم او زو سر مخامخ شوي شيخ طويل السكوت دا يو شيخ شدير چوب بادي كيدا يصر على امر عظيم او قنگار بيكو بيولو خبر باندي دا امر عظيم مراد درجعات عقيدة دا شي درجعات عقيدة بيدار لا باقي ماني ايمان لرا او دغشان دا علي بيتو پاره غلو کولا او خاص کر پاغه مسائلو کې غلو کړی دا چې د صحابه ترمنس را پیدا شیو کوم اختلافات چې را پیدا شیو دا غي پاره په غلو کولا قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال في حديث بين کړی دا مات احمد جازيد ابراهيم الدورقي دي اغوي مات حديث بين کړی دي عبد الرحمن چې زيد مهدي دي عن حماد بن زيد أغيد حماد چه زيد زيد ده أغينا نقلي قال چه غويده دي وذكر أيوب يوما رجلا أيوب يورزي وصلي راياتك فقال نويل لم يكن بمستقيم اللسان داد روغ جبي والانو وذكر آخر فقال أو بل سلي رايات كنميل هو يزيد في الرقم أغبى نرخي زيادت كو زيتوالة بيكو رقمنا مراد جاموري يتون دي چه ده پاسه بيلي كلي نو دا كناية دا دروغنا دا غد تاجير سره ورلا تشبيه ور کرده ده چه پا نرخونو كي زيتوالة كي أو دروغوي خلق پا سودا ورتزي نو دا با هم پا حدیثو كي دروغوي لا قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال امام مسلم رحمه الله فرماي بما تحديث بيان كرده حجاج بن الشاعر جزيد الشاعر ده اغوية منتا حديث بيان كرده سليمان جزيد حرب ده اغوية منتا حديث بيان كرده حماد جزيد زيد ده قال اغوية قال ايوب ويلي ايوبا ان لي جارا ازماي وقوانديو ثم ذكر من فضله دا غیه پزیلت یاد که چه داسی غره سره و ولو شهده عندی علا تمرتین که چیر تا زما پا خواکی پا دو کجور گواهی و کی ما رأی تو شهادته جائزه زده دو گواهی جائز نگرنم یعنی دا اعتماد ور نده پا خبرو که ربان دا اعتماد نشی که دلی گواهی قبول نده نو حدیث بیسنگ قبول شی قال وحدثنی محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال وی محمد بن رافع ما تحدیث بیان کرده او حجاج بن الشاعر دیدوار ویلی دی حدثنا عبد الرزاق قال من تحدیث بیان کرده عبد الرزاق چا ویلی دی قال معمر ویلی دی معمر ما رأیت ایوب اغتاب احدا قط الا عبد الكریم ما ندیلی دلی ایوب چی غیبتی کرده هیچا سواد عبد الكریم ناچی دا عبد الكریم غیبتی کرده یعنی ابا امیتا عبد الكریم نمراد سوگ ده أبو أمية فإنه ذكره هغدر آياتك فقال يولا رحمه الله الذي برحمك كان غير ثقة دا سقنو دا اعتماد والنو لقد سألني عن حديث عكرمة ما ندى عكرمة دا حديث بارد بختنا وكرا ثم قال بيولا سمعت عكرمة ما دا عكرمة نوريد اللي مقصد دا دي چاولي ما نتبوسوك دا عكرمة دا حديث بارد او بي اخبال سما سابيت كرا چه قرمام دا عكرمة نوريد الكري دي نو د اعتماد ور نه ده زکه چې یو طرف ته تپوس کوي بل طرف ته خپل سما ثابتي نو معلومه شو چې دا دروغ وایي دا عبد الكريم نه مراد څوک ده دا عبد الكريم ابن ابي المخارق المعلم البصري ده علما او تضعیف ویلي دي او حدیث ولا رد کړی ده په دې باب کې نورم ډیر حدیث شته ده چې هغه ان شاء الله په بل درس کې ذکر شي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين